التعريفة أو السعر الأسعار أسعار العملات الأجنبية نسبة البطالة نسبة التشغيل نسبة الفوائد الرسوم الجمركية الأجور والرواتب النقل وسائل النقل العمل أو الشغل المقايضة